وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. قالوا واندرج معه ابن كثير وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. الأصبهان بإبدال الهمز وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. أبو جعفر على الوجه السابق بالإخفاء. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. الأزرق بفتح ياء الإضافة وتقليل الراء. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. أبو عمرو بالإمالة وتحقيق الهمس. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمس. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل واندرج معه حفص ويعقوب. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. هشام بتوسط المنفصل واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان واندرج عاصم ويعقوب. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. السوري عن ابن ذكوان على الوجه السابق بالإمالة واندرج معه الكسائي ما عدا الضرير واندرج خلف العاشر. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنة. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. بالإشباع. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. خلاد على الوجه السابق بالغنة. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالون بإبدال الهمز الثانية واو مفتوحة، واندرج معه أبو عمرو ورويس. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الأصبهاني بإبدال الهمز، واندرج معه أبو عمرو. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أبو عمرو بقصر المنفصل والتقليل وتحقيق الهمز. دليل تقليل وفتح أبو عمرو في كلمة رؤيا والرؤيا من متن الطيبة. وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلف سوى ذي الراء، أي قرأ أبو عمرو كل ما كان على وزن فعل وفعل وفعل بالخلف له الفتح والتقليل. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أبو جعفر بالإدغام وصلة ميم الجمع. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين وقصر المنفصل، واندرج معه حفص وروح. يا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو ورويس. إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز، واندرج معه أبو عمرو. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وتقليل الياء. يا أيها الملأ وافتوني في بتوسط المنفصل وإبدال الهمس وتقليل الياء. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. العلواني عن هشام بتوسط المنفصل وتحقيق الهمزتين، واندرج معه الداجوني عن هشام وابن ذكوان وعاصم وروح. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤي تعبرون. خلف العاشر بإمالة الرؤيا، وهذا الوجه من طريق الشطي. دليل إمالة الرؤيا ورؤياك من متن الطيبة. الرؤيا روى، أي أمال كلمة الرؤيا المعرفة روى الكسائي وخلف العاشر. رؤياك مع هدايا مسوايا توى، أي أمال كلمة رؤياك توى وهو دوري الكسائي. وأما رؤيا فإدريس له الخلف، وهذا من زيادات الطيبة، وخلف إدريس برؤيا لا بألم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤيي إن كنتم للرؤي تعبرون. الكسائي بالإمالة، واندرج معه الشطي عن إدريس. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الأزرق بالإشباع وفتح الياء وإبدال الهمز الثانية واو مفتوحة. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. يا بالإشباع وتحقيق الهمزتين، واندرج معه حمزة. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. حمزة بالسكت على المد المنفصل.